أبدأ كتاب اللجنة المركزية لاتحاد الكتاب الكوري أكثر من 170 عملا أدبيا مثل الرواية الكثيرة السماء الزرقاء والقصة الواقعية أحبو لكي يلحموا ويحثوا جميع أفراد الجيش والشعب على معركة 200 يوم.